قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قلنا فيما سبق في الباب الذي قال فيه باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، أن هذا بدء بفن جديد من نوع جديد من أنواع التوحيد، ولا يزال مستمر فيه إلى آخر الكتاب. وآخر الكتاب انتهى، بقي ثلاث أبواب فقط. فهنا يقول: ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالذمة العهد، العهد الذي يعطيه الإنسان، يقول: علي عهد الله أني ما أفعل كذا وكذا، أو أني أفعل كذا وكذا. وهذا العهود تكون بين الأمم غالبا، أو تكون بين القبائل والجماعات التي تعقد العهود بالمواثيق، وقد تكتب العهود كتابة. فالعهد بمثل هذا إذا أعطي عهد الله الأمر فيه صعب جدا، من خان ذلك فقد خان الله، ومن يخن الله فيمكنه أن يكون باء بالسخط وبالغضب، والله لا يتركه، لا يترك من أخسر ذمته. المقصود في هذا تعظيم الله وتوقيره وتقديره حق قدره والابتعاد عن مساخطه، وهذا من معاني ربوبيته جل وعلا، من معاني الربوبية. لأن معنى الرب المالك المتصرف الذي ينفذ أمره في الخلق في عباده، ويجب أن يكون أمره هو المطاع، وأن يوقف عندما منع منه ولا يتجاوز. فإن الإنسان إذا لم يفعل ذلك فقد تجرأ جرأة عظيمة، ويوشك أن الله يأخذه عاجلا قبل الآخر. ثم إنه أراد أيضا بهذا أن يعلم الإنسان هذا الشيء ويجتنبه، فإذا قدر أنه يكون بينه وبين غيره عهود وذمم، أن يبذل ذمته هو، يقول: أعطيك ذمتي، ذمتي، ما أعطيك ذمة الله وذمة رسوله، بل تكون ذمتي بيني وبينك. كما يأتي في الحديث، فإذا مثلا خلف هذا الأمر ووقع الخلاف وإن كان عظيم، فإنه أسهل من أن يكون وقع خلاف في ذمة الله وذمة رسوله. ولكن هذا في العهود الجماعية التي تكون مثلا في الحروب بين قوم وآخرين، والحرب كلها قائد، القائد هو الذي ينفذ هذه الأشياء. فإذا مثلا أعطى لمن يحاربهم ذمة الله وذمة رسوله، يجوز أن أحد الأفراد من المجاهدين المقاتلين يخالف، فيكون بذلك قد أخطر ذمة الله وذمة رسوله، لأن فعل واحد منهم كأنه فعل الجميع. فهذا الذي أراد التنبيه عليه، أنه إذا حصل مثل هذا الشيء أن يكون المعطى ذمة هذا الذي عقد العقد، ما هو ذمة الله وذمة رسوله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا كما سيأتي في الحديث. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بالوفاء بالعهد، قال وأوفوا بالعهود وأوفوا بالعقود. أمرنا بالوفاء به وقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والأيمان هنا هي الأيمان الجماعية التي تكون بين الجماعات وبين الأمم. يجب أن يوفى لهم بما عقد لهم وبما عهدوا عليه. فإذا حصل النقض منهم صار الأمر مباحا قتلهم وجاءت الخيانة منهم، كما حدث من قريش لما عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، إنه كتب عقدا بينه وبينهم أن الحرب توضع 10 سنوات ما يكون بينهم قتال، ومن أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده دخل من القبائل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل. دخلت بنو بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفه، وقد أسلم منهم من أسلم، فأعتدى عليهم قبيلة أخرى مخالفة لقريش اعتدوا على بني بكر وأعانتهم قريش على ذلك. لما حصل هذا صار ذلك خيانة ونقض للعهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والحلف الذي يكون في الجاهلية كان تجتمع قبيلتان مثل ويعقد بينهم حلف وعهد على التناصر والتعاون على العدو، فالإسلام ليس فيه هذا، لأن الإسلام أغنى عن ذلك كله. الإسلام جعل الناس كلهم على دين واحد وعلى ملة واحدة وعلى عهد واحد، متعاونين متآخرين متناصرين على الحق مدافعين للباطل، كلهم هذا شأنهم وهذا الذي يجب عليهم. ولهذا قال لا حلف للإسلام، لأن الإسلام أغنى عن ذلك. ولكن إذا وجد الحلف فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، هذا المقصود هنا. فلا يقال مثلا هذا نظير ما سبق، إن هذا أمر آخر أخص من هذا. قال رحمه الله: وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. معنى الآية إن الله جل وعلا يأمر إذا عاهدنا عهدا أعطينا غيرنا عهد الله إننا ما نفعل كذا أو نفعل كذا، أنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء بهذا العهد. وإن كان الذي يعطي كافرا يجب أن يوفى له بذلك. ثم نهى عن نقض هذا العهد: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد أكدت بذكر الله. هذا التوكيد، التوكيد أنه يذكر الله، يقول لك عهد الله، لك عهد الله علينا، أو لك يمين الله علينا أنه ما يحصل كذا أو يحصل كذا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني جعلتم الله عليكم رقيبا فيما فعلتم وشاهدا عليكم فيما فعلتم، وقلتم إن الله جل وعلا هو الكفيل، يعني الذي يأخذ لكم الحق إذا خنا. هذا معناه. ومن قال ذلك وجب عليه أن يحذر المخالفة، فإنه إن خالف على خطر عظيم. قال الشارح: قال العماد بن كثير

بل الجماعات يتعاهدون على شيء معين ويجعلون بينهم عهود ومواثيق، ومن نقض هذا العهد والميثاق فهو معرض لعقاب الله جل وعلا. فإذا صار بينه شيء ينبغي بل يتعين أن يكون العهد عهودهم هم ومواثيقهم، ما يقول عهد الله بيننا وبينكم عهد الله أو ميثاق الله أو ذمة الله، لأن هذا أمره خطر جدا. إذا نقضه أحد الأفراد انتقض، ما يلزم أن يكون الجماعات هم الذين ينقضونه، يكفي في نقضه فرد من جماعة. إذا خالف هذا العهد ولم يقض ذاك فقد انتقض، نقضوه. ولهذا رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل بينه وبين كفار قريش ميثاق نحو هذا، فبعض قريش أعان الذين قاتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعانوهم بالمال وبالسلاح، صار هذا نقض الميثاق، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا الميثاق. فهكذا إذا وجر أن يكون هناك عهود، يجب أن تكون العهود عهودهم هم، عهود المسلمين يعطون المعاهد عهد المسلمين، لأنهم إذا نقضوا نقض عهد المسلمين أهون وأسهل من أن ينقض عهد الله وذمة الله وميثاقه. وفي هذا أنه يتحمل أقل الأمرين ضررا ويتجنب أعظمهما ضررا. وكذلك مثله ما إذا حاصر المسلمون أهل حصن أهل بلد حاصروه، ثم أراد أهل البلد الاستسلام ويقولون نريد أن تجعلوا لنا عهد الله على أنه ما ينالنا كذا وكذا، أو قالوا نريد أن تنزلونا أن ننزل على حكم الله، على حكم الله تحكمون فينا بحكم الله، لا يجوز ذلك، مع أن حكم الله يجب أن يعمل به ويمتثل، لأن حكم الله فيهم يخفى على كثير من الناس، ولكن يقال لهم تنزلون على حكمنا، حكمنا نحكم فيكم على ضوء ما نرى أنه الحق مما جاءنا عن الله وعن رسوله. وهذا يدلنا على أن حكم الله واحد في الأشياء كلها لا يتغير، وأن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه، وأن كون الإنسان يحكم باجتهاده ولا يمكن هذا إلا إذا كان أهل للاجتهاد، أما الجاهل فهو لا يحكم، الجاهل لا يجوز أن يحكم أصلا، وكونه ينصب نفسه للحكم هو في الحقيقة طريقه إلى النار، طريقه إلى جهنم، كونه ينصب نفسه للحكم وهو جاهل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، والآخر ما يعرف الحق ما عرف الحق فهو يقضي بجهل فهو في النار، وإن أصاب الحق فهو في النار لأنه ما عرف الحق، وإصابته للحق تكون صدفة مصادفة ما هو عن علم وقصد. أما الذي في الجنة فهو الذي يعرف الحق ويقضي به. فكذلك القاضي يكون قاضيا وله في قضية واحدة بين المتخاصمين. إذا جاءك اثنان يحكمانك في أمر من الأمور فأنت قاضي لك هذا الحكم. إذا رضي بحكمك وقال حكم بيننا ولو في قضية معينة فهذا قضى. وكذلك مثله المفتي الذي يستفتى فيفتي، يعني يستفتى عن حكم الله في دينه وشرعه، فإن هذا أيضا على خطر عظيم، لأنه يخبر الناس بحكم الله، يقول الحكم في هذه القضية كذا وكذا. بل المفتي أشد خطرا من القاضي وأعظم، لأن المفتي يفتي عموم الناس، والقاضي يقضي في قضية معينة بين اثنين أو جماعتين، أما هذا فهو يفتي للكل، لكل الناس، فيعمل بفتوى خلق عظيم، فيصبح الخطر أشد من القضاء، أشد بكثير. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء من يسأل كل واحد يود أن يسأل غيره، كل واحد لا يريد أن يجيب هو، يقول لعله يذهب إلى فلان، لأنهم يعرفون القضايا تماما كما جاءت. أما نحن في وقتنا فإذا جاء المستفتي الناس يتسارعون إلى الإجابة، يتسابقون أيهم يجيب لخفة الدين عندهم في الحقيقة، وخفة المسؤولية، وكونهم لا يبالون لأنهم جهلوا فأقدموا. ولهذا جاء في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، يعني هو الذي يذهب إلى النار بجرأة صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو سرية، والفرق بين الجيش والسرية كما قال الحربي رحمه الله، السرية هي ما تتكون من العدد 400 فأقل، 400 مقاتل فأقل، هذه تسمى سرية ليس جيش، والآن قد تسمى كتيبة مثلا، وما كان أكثر من ذلك يقول يسمى جيشا. وقد جاء في الحديث لن يغلب ألف من قلة، أو قال ألفان من قلة، فهذا يدل على أن الألف إنه جيش، عدد الألف جيش. إن كان الآن اختلفت الأنظمة حسب اتباع الأنظمة الغربية، لأن المسلمين ما صار لهم استقلال في أي شيء، كل شيء يتبعون فيه أعداءهم وللأسف. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل من يقاتل في سبيل الله سواء كانوا كثرة أو قلة يؤمر عليهم أمير قائد يقودهم ويوصيهم بطاعته وعدم المخالفة، ويوصيه هو بالرفق بهم وتقوى الله فيهم، أن يتقي الله جل وعلا فيهم ولا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يلجئهم إلى ما يهلكهم، وكذلك هم يوصيهم بتقوى الله، وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما فيه عقاب الله وقاية، واتم يتيه ساترا يستره من عذاب الله، وهذا يكون بطاعة الله واتباع أمره واجتناب نهيه. فتقوى الله كما يقوله طلق بن حبيب هي أن تفعل ما أمرت به على نور من الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، وأن تجتنب ما نهيت عنه على نور من الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه هي تقوى الله. ثم يقول اغزو باسم الله. باسم الله يعني أنكم اشرحوا في الغزو مستعينين بالله جل وعلا، ذاكرين اسمه للاستعانة بذاته، فإن لم يعنكم الله فلا عون لكم، فأنتم المخذولون، فالأمور كلها بيد الله. اغزوا باسم الله. ثم يقول قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، وهذا عام يعم جميع الكفر، يأمر بقتاله سواء كانوا نفقوا الحرب للمسلمين أو لم ينفقوا يقاتلون. ثم قال الله جل وعلا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا خلاف ما يقوله كثير من علماء المسلمين اليوم الذين يجارون المستشرقين والكفار الذين أصبحوا يطعنون في الإسلام بأي شيء رأوه مخالفا لأدواتهم وعقولهم وأمضاعهم وقوانينهم، ويصبح كثيرا من المسلمين يجارونهم ويخشون أن يكون هذا طاعن في الإسلام، فأصبحوا يقولون القتال في الإسلام ما شرع إلا للدفاع عن النفس فقط، دفاع القتال في الإسلام ما يكون إلا دفاعا، إذا جاء الكفار لقتال المسلمين شرع لهم القتال، أما أن المسلمين يذهبون لقتال الكفار فهذا لا. لماذا؟ لأنهم عابوا على الإسلام، هؤلاء الكفرة يعيبون على الإسلام بأنه يرغم الناس على الدخول فيه بالقوة، يقولون ما فيه الإنسان حر، يجب أن تترك له الحرية، يقول هذا حر في قوانينه، قوانين الوضعية، القوانين الشيطانية التي ما أنزل الله جل وعلا بها بسلطان، من شاء أن يكفر يكفر، ومن شاء أن يفجر أمام الناس يفجر، فهو يفعل ما يريد بحجة الحرية. وهذا الذي يدعو إليه كل منافق ملبس في صفوف المسلمين، يدعون إلى هذا الكفر، إلى أن يكون الإنسان مطلق العنان يفعل ما يشاء من الكفر والفسوق والفجور في كل مجال، فهم يسمون هذا حرية. وكذلك في القول يقولون إن الإنسان له أن يعبر عما يشاء، له حرية الرأي، ولكن في أمر الله ودين الله لا، ما له حرية. عجيبة. المقصود أن النصوص جاءت كثيرة جدا تأمر بقتال الكفار، كما في هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، فهذا يشمل كل كافر يكفر بالله جل وعلا. والكفر أنواع متعددة، منه ما هو كفر عناد، ومنها ما هو كفر جحود، ومنها ما هو كفر نفاق، ومنها ما هو كفر شرك، شرك بالله، ومنها ما هو كفر إعراض، إعراض بالكلية، عدم اهتمام للدين، لا يرفع به رأسا ولا يهتم به، بل يكون همته دنياه فقط، أما دينه لا يهتم به، هذا يكون معرضا. ثم قال بعد هذا لا تقتلوا وليدا وليدا يعني وخبل ليس له في القتال شأن، سواء كان ذكرا أو أنثى. ومثل ذلك الشيخ الفاني الذي لا دخل له في القتال، ومثل ذلك أهل الصوامع والبيع المعتزلين للعبادة للتعبد لا يقتلون ولا يقاتلون، ومثل ذلك النساء ما يجوز قتلهن إلا أن يقاتلن. إذا كنا يقاتلن كما في شرع الكفار وقوانينهم فإنهن يقتل. وكذلك كبار السن إذا أعانوا الكفار على القتال سواء بالرأي أو بالرأي والتدبير أو بالفعل فإنهم يقتلوا. أما الذي لا شأن له في القتال فلا يجوز قتله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال ألا ما تقتل، لأنه لا يجوز قتل النساء لا يجوز، وإنما يقتل المقاتل الذي يقاتل المسلمين هو الذي يقتل، أما غير المقاتلين فلا يجوز قتل. ثم يقول ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. أما الغلول فهو أن يقسم شيء من الغنيمة قبل قسمتها، قبل أن تقسم، والغنيمة تكون للمقاتلين الذين يقاتلون. إذا غنموا من أموال الكفار تقسم الغنيمة بينهم بالسوية، ولكن على قدر غناهم في القتال. فكان القسمة كانت الرجل له سهم والفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرس. فهكذا لو قدر أن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار. أما الآن في الوقت الحاضر ما يرجى أن يكون قتال، لأن المسلمين أصبحوا أخوة للكفار متآخين فصاحبين، فلا يرجى أن يكون هناك قتال. ولكن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا بد أن يبعث لدينه من ينصره، يكون قتال بإذن الله جل وعلا سوف يكون قتال. والقتال الذي يجب أن يقاتل فيه ما كان قتالا لدين الله فقط، ما هو للدنيا. أما القتال للدنيا لا يجوز أن يقاتل فيه الإنسان المؤمن، لا يقاتل. والقتال الذي يحصل الآن في كثير من الأماكن أو أكثرها أو أغلبها كله لأجل الدنيا، طلب الرئاسات، طلب الحكم، ما هو طلب إقامة شرع الله. هذا قليل، إن وجد فهو من أفراد فقط. إنما القتال الذي إذا قتل الإنسان فيه يكون شهيدا هو من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط، ما هو ليكون الحكم لفلان ويؤخذ الحكم من فلان، هذا ليس في سبيل الله. وكذلك ما هو القتال ليكون مثلا البلد الفلاني تحت السيطرة الفلانية ومأخوذ من سيطرة الدولة الفلانية، هذا ليس قتالا في سبيل الله. ثم يقول ولا تغدروا، والغدر هو نقض العهد، الغدر هو نقض العهد، يعني إذا عاهدتم عهدا فلا تنقضوه، أوفوا به، يجب عليكم أن توفوا به. ثم يقول ولا تمثلوا، والتمثيل هو العبث في القتلة، بالمقتول، التشويه تشويه قتله بأن يقطع عنه أو تقطع أذنه أو تقطع أعضاءه، وهذا لا خلاف في تحريمه أنه حرام، كما أنه لا خلاف في تحريم الأولين، تحريم الغلول وتحريم الغدر، فكلها محرمة. وقد جاء أن الغلول يمنع من الشهادة، فقد ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من خيبر في وادي القرى ونزل، كان معه أب، وكان يحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم غرب، يعني سهم عائد ما قصد به، فضربه وقتله، فكان به قتله. قال الصحابة رضوان الله عليهم: هنيئا لهم الشهادة يا رسول الله. قال: كلا، إن الشملة التي غلها فتلتهب عليه الآن نارا. وش الشملة؟ الشملة مثل العبات الرديئة، عبات رديئة يلبسه، أخذها ما أصابتها المقاتل قبل أن تصيبها القسمة. فقال: كلا، يعني ليس شهيد لأجل هذه الشملة. لما سمع الصحابة ذلك ذهب رجل فجاء بشراكين من نعل، قال: هذان أصبتهما. فقال صلى الله عليه وسلم: شراكان من نار، من غل شيئا أتى به يوم القيامة. شراكان من نار، شراك النعل السيل الذي يدخل فيه الأصبع، يعني هذا الشيء القليل الحقير يجب أن يؤدى في المغانم، وإذا كتمه الإنسان كان عليه نارا. فالغلول من المحرمات الكبائر التي تمنع من الشهادة. وأي فائدة إذن في الحياة إذا كان إلى أخذ شيئا من كافه أمور الدنيا منعه ذلك من الشهادة وأوجب له النار؟ الله العافية. وأما الغدر فقد قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعقود، قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهذه أمر من الله جل وعلا، ومخالفته معصية تعرض صاحبها للعقاب. وأما المثلة فقد تكاثرت النصوص أيضا النهي عنها، ولا فائدة فيها، لأن المقصود إزالة هذا المقاتل عن طريق الدعوة، وكونه يكون عدوا للحق، وإذا قتل يكفي، يكفي، ما في داعي إلى أنه يمثل به. كثير من الناس مثل يحرقه أو يقطعه، هذا محرم، حرام، يكفي أن يقتل وكفى. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أو فإذا أتيت قوما فأرادوا فأن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخسروا ذممكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله. هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل بينه وبين من يعاهده ذمة الله، خوفا من أن يحصل الغدر من غيره. أما هو كيف يغدر وقد جعل لهؤلاء ذمة الله؟ إذا كان عنده الإيمان لا يغدر، ولكن قد يغدر من لا يقدر الأمر حق قدره، ضعاف الإيمان يغدرون فيكون هذا غدرا. يكون نقضا للعهد. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك. فهو دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يقول أنا أحكم بحكم الله في كذا وكذا وهو يجتهد لا يعرف حكم الله قطعا، لأن القضايا التي تتجدد وتكثر تختلف ويختلف الحكم فيها، فهو لا يدري هل هذا حكم الله أو أنه غير حكمه، ولكن يجتهد. وإذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد فإذا أخطأ الحكم فهو مأجور، وخطأ مغفور، خطأه مغفور والأجر حاصل له. قال الثالث رحمه الله: بريدة هو ابن الحصين الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المسلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: أغزوا باسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قال الشارح: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصف منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قال: وكذلك الذراري والأولاد. قوله: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشبيه بالقتيل فقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بالشك وهي من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قيدناه عن أراد أن المثل أنه محرمة لأن النصوص صريحة في ذلك، ولا يصرف عن التحريم للكراهة شيء، إلا أنه يعني بعض العلماء رخص أنهم إذا مثلوا بنا نمثل بهم، ولكن هذا غير صحيح، لأن الحديث يقول: ولا تقل من خانك، ومن عصى الله فيك لا تعصيه فيه، لا تعصي الله فيه، والمسلم يجب أن يلتزم بحكم الله ولا يتعدى بكون الكفار تعدى حكم الله. فرض أن مثل هذا أنه محرم للنصوص الناهية عن الغلول، وفي هذا النص لم يفرق بين الغلول عن التمثيل، لم يفرق بين التمثيل والغلول والغدر، بل جعله معه. نعم. قال: قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن. يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها، أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما جائلة، ويكون تقدير السلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، فما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا فيعدى إلى الثاني بحرف الجر. قال فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخاطب. مقصود بالشارح شارح صحيح مسلم، والوجهان يعني يقول الأول أنه يكون منصوبا بالفعل فأيتهن أجابوك، فالفاعل بأيتهن أجابوا، والثاني أن يكون على تقدير حرف الجر فإلى أيتهن ما أجابوك تقبل، إذا حذف الحرف حرف الجر نصب المجرور ويقال إنه نصب على نزع الخاطب. نعم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بالزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث اتصال. نعم. وقوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تطلع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، المقصود بالفتح فتح مكة، يعني أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار إسلام، وإلا الهجرة من بلاد الكفار باقية، والهجرة تتعين تجب على الإنسان وجوبا عينيا لقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. وهؤلاء إذا كانوا ما يستطيعون أن يمارسوا شعائر دينهم، ما يستطيعوا أن يظهروا دينهم، إذا كانوا في بلد لا يستطيعون أن يصلوا ويصوموا جهارا ولا يستطيعون أن يظهروا توحيد عبادة الله جهارا، فإنه يجب عليهم أن يهاجروا إلى البلد الذي يستطيعون إظهار دينهم في ذلك، أي بلد، ما يلزم بلد معين، لا المدينة ولا غيرها، أي بلد يستطيعون إظهار دينهم فيه. أما إذا كانوا مستطيعين إظهار الدين لا أحد يمنعهم من ممارسة شعائر دينهم، ولا أحد يمنعهم من أن يظهروا توحيد الله وعبادته، فإنه لا يجب عليهم أن يهاجروا في أي بلد كان، كونوا في البلد الذي يكونون فيه يؤدون شعائر دينهم ظاهرا ما تجب عليهم الهجرة. نعم. قال قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا، وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا من الأحكام التي تركت ما عاد يعمل فيه، لأن المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يوشك أن تتداعى علينا الأمم من أقطار الأرض، فقالوا يا رسول الله أمن قلك النحل؟ قال لا، ولكنكم غوثة كغوثة السيل. غوثة السيل لا خير فيه، السيل إذا جاء الوادي مثلا يشيل الشيء الذي قمار ما في الخير ويرميه على الجانب، هذا يسمى غوثة، غوثة كغوثة السيل. ولكنكم غوثة كغوثة السيل، ينزع من قلوب أعدائكم المهابة، تنزع المهابة مهابتكم يعني، الأعداء ما يهابونكم ولا يرهبونكم، ويقذف في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. يقول حديث آخر، إذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا أو ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم. ذل، ذل في القلوب، هو هذا الذل الذي يكذب فيها في القلب حب الدنيا وكراهة الموت. إذا كان الإنسان يحب الدنيا ويكره الموت لا يمكن أن يجاهد، لا يجاهد، لأنه يخشى أن يقتل فيترك الدنيا التي يحبها، وهو كذلك يكره أن يجاهد فيقتل، ما يريد القتل، ما يريد الموت، إنه مكروه عندها الموت، فيصبح نظير الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بها واطمأنوا بها. فهؤلاء أخبر الله جل وعلا عن حاله نسأل الله العافية. فهذا الأمر فلك، أصبح الناس الآن إخوان كلهم، ما في فرق بين ملحد ومؤمن وكافر وتقي، هذه فرق إلا عند من شاء الله. ولهذا السبب صار هناك من الناس من دعاه هذا الأمر إلى التفرق وإلى رد الفعل، فجاء بمنكر آخر، جاء بمنكر لا يسوغه الإسلام، وهو أنه أصبح يكفر الناس بالعموم، يكفرهم ويقول كل من مالأ الذين يحكمون القوانين ويتركون الشرع أو رضي بهذا الوضع فهو كافر. هذا أيضا هذا منكر، منكر من القول وزور، والذي يدعو إليه الجهل صلى الله عليه وسلم، الجهل. المقصود أنه لا بد أن يقوم لدين الله من يقوم له بإذن الله جل وعلا، ولكن هناك فترات كما هو معروف، فترات، فإن الناس يحصل لهم جفا ويحصل لهم إقبال على الدين، وإن من الجفا أن يجفو الناس بأسر، ومن الإقبال أن يتفقهوا في دين الله ويرغبوا فيه بأسر. لكن أخبرنا الله، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيبقى فيها القتال إلى قيام الساعة، وأن آخر هذه الأمة من يقاتل الدجال، من يقاتله، والدجال من المفسدين الذين يظهرون في آخر الزمان. أول ما يظهر يدعو إلى الإصلاح، يزعم أنه مصلح وأنه جاء بالعدل، أتباعه أكثر الناس، ولكن بعد ذلك يزعم أنه نبي، ثم بعد ذلك يزعم أنه الله، أنه رب العباد، يبتل الناس به، ومعه فتن عظيمة، حتى إنه قد مثلا يأتي الرجل ويقول إذا أحييت أباك وأمك وجئت بهما أمامك تؤمن بأني ربك؟ فتمثل شيطانان أحدهما بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، فيقولان يا بني أطعه فإنه ربك، فتن. ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتي القوم فيدعوهم إلى طاعته، فإذا أطاعوه أغدقت عليهم الدنيا، كثرت أموالهم وترت عليهم خيرات، ويأتي الآخرين ويردون دعوته فينكرون ويستترون. فتن الناس عند الافتتان بهذه الأمور قليل من يصبر، قليل من يثبت. هذا في آخر الزمان، ونحن الآن لا شك أننا في آخر الزمان، ولكن لم تأتي الآيات الكبيرة، وهذا منها، من الآيات الكبيرة التي تكون علامات الساعة القريبة منها، من علامات الساعة منها ما هو كبير ومنها ما هو توسط أو صغير، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. وقد قال الله جل وعلا: قربت الساعة وانشق القمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة ساعتين، ثم يشير بأصبعيه السبابة والوسطى، الفرق بينهما يسير. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، نبي الساعة، لأنه ليس بعده نبي، وعلى أمته تكون الساعة. والجهاد يبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة آخر اليهود، حتى إن الحجارة تتكلم والشجر يتكلم. قال: كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين وجوزا صرفهما للضعيف. قول هذه أحكام تركت لا يلتفت إليه، يعني الصدقات أصبحت موكولة إلى الإنسان نفسه غالبا، إن كان مؤمن وتقي يخاف الله أخرجها، وإلا سكت عليه. يكتب مثلا في الأوراق الرسمية أن ماله كذا، ويكتب جزء بسيط من ماله والباقي يخفيه، خوفا من أن تؤخذ منه الزكاة الصدقة. المقصود أنه إذا لم يكن عنده إيمان ما يدفع. ثم الصدقة الآن غالبا ما تدفع إلى نوع واحد من أنواع الثمانية فقط، وهم الفقراء. أما البقية مثل عتق الرقاب فلا وجود له. وكذلك الجهاد في سبيل الله كثير من الناس يرغب عنه، وإن كان الجهاد أمره واسع، الدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله، كل إنسان يخرج الزكاة فيه ومصرف حق. وكذلك مثلا الغزاة، لأن الغزاة ما فيه الآن من يغزو متبرعا، هذه أصلا غزو في سبيل الله، هذه لا يوجد لما شاء الله في بعض الجهات نادرة من أشخاص أفراد، ما هو أمم، ما هي أمم ودول، أمم ودول ما يوجد هذا. وكذلك ابن السبيل فقد نصيبه، ما يعطى نصيبه، وهو المسافر الذي انقطع. وكذلك المؤلفة قلوبهم لا وجود لهم الآن، ما يعطون شيء، لأن أصبحت غالبا الكفر هو الذي يرفع عنقه الآن، وهو الذي يريد أن يسيطر على الدنيا كلها. وكذلك بقية الأقسام التي ذكرها الله جل وعلا. فالغنيمة لا وجود لها، غنيمة الصحيحة، حتى يقال إنها ما تعطى إلا الغانمين، أصلها الجهاد ما هو موجود. والتفرقة بين الغنيمة والصدقة من ناحية المفهوم، هل الغنيمة غير الصدقة؟ لا شك أنها غيره، لأن الله جل وعلا جعل لأهل الجهاد نصيبا في الصدقة، والصدقة المقصود هي الزكاة. فإذا كان لهم نصيب فلماذا ما يكون لبقية الفقراء نصيب؟ نعم، نصيبهم من الخمس، خمس الغنيمة، لأن الله أخبر أن الخمس لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وابن السبيل، وهؤلاء الفقراء والمساكين وابن السبيل هم من أهل الزكاة. فإذا لا فرق بين هذا وهذا. على كل حال، إذا جاءت الحاجة لمثل هذا فالأحكام واضحة بإذن الله تعالى، ولكن أدام أن أحكام تدرس ولا تطبق أي فائدة فيها؟ أي فائدة؟ قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. وهذا نفس الشيء، هذا الحكم حكم معطل من أحكام الشرع، لا يعمل به ولن يعمل به حتى يكون الإسلام له السيطرة وله القوة. أما ما دام الإسلام والمقصود بالإسلام أهله إذا تركوا الجهاد في سبيل الله فكيف الطريق إلى الجزية؟ ما في جزية، وربما أخذت الجزية الآن أو شبه الجزية، شبه تؤخذ من المسلمين يفرضها عليهم أعداؤهم، كما هو موجود في كثير من الأقطار، يفرضون عليهم أشياء يسمونها ضريبة، ضرائب، شبه جزية، ضريبة هي شبيهة بها. والجزية تكون إذا صار المسلمون أقوياء وصاروا مسيطرين على الكفار، فإن كفار أهل الكتاب أو غيرهم على حسب الاختلاف الذي جاء يخيرون بين أمور ثلاثة، يقال لهم إن أن تدخلوا في الإسلام فلكم ما للمسلمين وعليكم ما عليه، لا فرق بينكم وبين المسلمين، لأن الأرض كلها لله ويورثها أهل الإسلام، هذا الأصل. هذا واحد، إن لم يقبلوا هذا قيل لهم إذن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون، تدفعوها عن يد وأنتم صاغرون ذليلون حقيرون، ولهذا ينبغي أن يذلوا عند أخذها، يهانوا حتى يدعوهم ذلك إلى الدخول في الإسلام. فإن امتثلوا هذا رقيت منه الجزية وحموا، صار على المسلمين وجوب حمايتهم، يحمون من الظلم ومن من أرادهم بقتل أو بغيره بدل الجزية التي يدفعونها، الحماية إذا كانوا في بلاد المسلمين يحمونها ويكونون أهل الذمة، هؤلاء هم أهل الذمة الذين لهم الذمة، يعني لهم العهد بأن يتركوا على دينهم بشرط أن لا يظهروا دينهم ويدعوا إليه، يظهروه بين المسلمين حتى يغترض من يغترض المسلمين عندها المسلمين، وإنما يمارسونهم في صوامعهم وفي أماكن العبادات كما هو معروف. فإن أبوا قبول هذا والذي قبله قيل إذن بقيت خصلة ثالثة وهي القتال، لا بد من قتالكم، ويد الله مع من يشاء، من أراد الله نصره ينصر. هذه الأمور الثلاثة التي يخيرون بينها، كل من يقاتل في سبيل الله إذا أتى الكفار يخيرهم بين هذه الأمور الثلاثة، ادعوهم أول الإسلام فإن جابوا هذا المطلوب، وإذا جابوه وجب أن يتركهم وبلاده وأمواله ولا يتعرض لهم بشيء، فإن لم يجيبوه طلب منهم الجزية. وإيش حد الجزية؟ اختلفوا فيها، مشهور في مذهب الإمام مالك أنها 4 دنانير يعني على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الفضة، ومشهور المذهب الشافعي أنه لا فرق بين الفقير والغني، كل واحد عليه دينار في السنة، يعني كل سنة يدفع دينار، هذا أمر سهل بسيط. والمشهور في مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أنه 40 دينار أو 8 يختلف الأغنياء، الأغنياء يكونون 40 والفقراء يكونون 10 والمتوسطين يكون 20، وفي رواية أخرى تختلف. وعلى كل حال هذه تقديرات اجتهادية، والمقصود أن يفرض عليهم شيء يؤخذ منهم كما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل البحرين المجوس في البحرين، كان فرض عليهم الجزية يأخذها منهم سنويا. فهذا نقول إنه من الأحكام المتروكة المنسية التي لا يعمل بها، وإذا احتيج إليها فهي سهلة. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ومختلفوا في من الذين تؤخذ منهم، هل كل كافر؟ صواب أنها تؤخذ من الكفار عموما، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما عند الإمام أبي حنيفة فيخرج من ذلك العرب، كفار العرب ما تؤخذ منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذها منه، يعني أنهم إما أن يقتلوا أو يسلموا فقط، ما في مجال آخر. إذا كان كفار العرب إما أن يقتلوا أو يسلموا، أما جزية ما تؤخذ منه. وعند الإمام أبي حنيفة يقول إذا كانوا من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية، يعني يهود العرب ومجوس العرب، المجوس يلحقون بأهل الكتاب، ونصارى العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم، والصحابة كذلك سنوا بهم هذه السنة. نعم. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون: على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الطرفي الحنبلي رحمه الله: وقاتل اليهود والنصارى وعقبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية السلم على الأدوم 12 درهما افرضا، و4 من بعد 20 زجي لأوسطه حالا ومن كان موسرا 48 لتنقضي وتسقط عن صبيانه ونسائه وشيخ لهم فئيل فان وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيحتدي. وعند مالك وكافة العلماء يعني النزيجة لا تؤخذ من الفقراء ولا من الشيوخ الكبار الثانين ولا من النساء ولا من الصبيان ولا من الأعمى ولا من الأعرج ولا من يسلم أسلم لا تؤخذ من الناس. قوله وإذا حاصرت أهل حقي الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الذمة العهد وتخفر تنقص يقال أخفرت الرجل وتخفر تنقض يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد فكجملة الأعراض فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد نقض عهد الخلق نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إن لم يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تلتمس غرتهم وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا والله أعلم. ثم يقول إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله لا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري ما حكم الله فيه. وهذا مثل ما يقول فيه دليل على أن الله له في كل قضية حكم ولكن هذا الحكم المعين قد لا يصيبه المجتهد قد يخطئه وإذا أخطأ وهو أهل الاجتهاد فخطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده والخطأ مغفور ولكن لا يقال أن هذا حكم الله بل يقول هذا اجتهادي وطلبي للحكم لحكم الله فإن أصبت فهو بمنة الله وفضله وإن أخطأت فالخطأ علي أنا على المجتهد على الحاكم ما ينسب للإسلام فالإسلام يكون منه بريء وهي دليل على جواز الاجتهاد وأنه يجوز حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة أمرهم أن يجتهدوا لهذا يجعل لهم هم الذين يحكمون ينزلون القوم على حكمهم ويجتهدون في ذلك طلبا لحكم الله فيهم فإن أصابوه فهو فضل من الله وإن أخطأوه فالخطأ إذا كانوا أهل الاجتهاد يكون مغفورا أما إذا كان جاهل يجتهد فهو ليس أهل الاجتهاد، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. الجهلة ليسوا أهلا للاجتهاد، فحكمهم باطل على كل حال، أصابوا الحق أو أخطأوا يكونوا باطل. ولهذا سبقا ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة، فأما اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والثاني لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار. وهذا معناه وإن أصاب الحق يكون من أهل النار لأنه ليس أهلا للقضاء، ونصب نفسه بشيء ما يحسنه وليس هو من أهله. وكذلك الاجتهاد في المسائل، والقضاء أمر عام، حتى وإن كان بين اثنين في قضية خاصة يعتبر قاضي، لأن إنهما رضي به فيكون قاضيا، فيجب أن يقضي بالحق إذا كان يعرفه، وإن كان ما يعرفه يجب أن لا يقدم على ذلك. ثم إن في هذا أن ليس كل مجتهد يصيب، بل كثير من المجتهدين يخطئون، وإنما إذا صار في مسألة اجتهاد من عدد من الناس هذا يقول فيها كذا والآخر يقول فيها كذا خلاف قوله، وهكذا كما يحصل كثيرا من طلبة العلم، فإن المصيب واحد فقط، المصيب يكون واحدا، أما الذي يخالفه فهو مخطئ. وهذا في كل قضية، كل قضية تحدث، وذلك أن كتاب الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بقضايا عامة كلية جوامع، وأما أفعال المكلفين فهي لا حصر لها، لا حصر لها. فمثلا إذا مثلا صلى إنسان صلاته معينة، ما يستطيع الإنسان أن يستدل على قبول صلاته من الكتاب والسنة صلاة هذا الشخص المعين، لأنه هذا الفعل يتوارد إليه أسباب ويتوارد عليه موانع من القبول وأشياء كثيرة، فلا ندري ما حكمها عند الله. فعلى الإنسان أن يجتهد في الظاهر، وكذلك إذا فعل فعلا من أمور الدنيا أي فعل كان وطلب الحكم فيه واجتهد في إصابة الحق فيه، فإن أصاب الإنسان ذلك فهذا المطلوب، وإن لم يصبه فحكم الله غيره غير هذا. وقد ذكر الله جل وعلا عن نبيين كريمين أن أحدهما حكم بقضية معينة فأخطأ، وحكم الآخر فيها فأصاب، فأثنى الله جل وعلا عليهما جميعا، ولكن أثنى على الذي أصاب أكثر. وهي القضية التي حدثت لداود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، فحكم فيها داود عليه السلام بأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم بدل حرثهم الذي ذهب وأكلت، فسليمان لم يرضى بهذا وقال أرى أن أصحاب الحرث يأخذون الغنم يستغلونها حتى يقوم الذين أكلت غنمهم هذا الحرث عليه بالسقي والتعاهد فيعود مثل ما كان، فإذا عاد مثل ما كان أخذوا غنمهم وهؤلاء استلموا حرثهم، فأذن الله جل وعلا عليه بهذا الحكم لأن هذا هو الحق الذي أصاب. ومع ذلك قال وكلا آتيناه حكما وعلما داود وسليمان، تدل على أن الاجتهاد ما يكفي في الإصابة، كونه يجتهد ما يكفي في كونه يصيب، وإنما الإصابة يجب أن تكون موافقة لما حكم الله جل وعلا فيه بهذه القضية بعينها، ولله في كل قضية حكم معين. ولهذا الذي مثلا يفتي أو يذكر حكم المسألة لا يجوز أن يجزم جزما معينا وهو غير متيقن من الدليل، يقول الذي أرى أن حكمها كذا وكذا، والعلم عند الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، يعني أن ذمة الله وذمة نبيه سواء، وكلاهما إخثارهما يعني نقضهما عظيم جدا، بخلاف ذمة المسلمين فإن نقضها لا يجوز محرم، ولكن أسهل من نقض ذمة الله وذمة رسوله. المسألة الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، هذا عام في كل أمر من الأمور، في كل مسألة من المسائل، إذا عرض لك أمر سواء كان من الممنوعات عليك أن تختار أسهلهما ضررا، أو من المأمورات تختار أيسرهما وأسهلهما، وهذا يتطلب نظر وبصيرة من الإنسان، يكون عنده بصيرة ونظر وسبرا للأمور، والله جل وعلا يحب البصيرة عند توارد الشبه، كما أنه يحب الصابرين عند توارد الشهوات، صابر ذا العزيمة الذي يصبر. المسألة الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، يعني هذا الاستعانة بالله جل وعلا، ومعنى ذلك أن المسلم لا يستعين إلا بربه جل وعلا، يتعلق بربه ويعتمد عليه ويذكره بأسمائه وصفاته. المسألة الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، يعني أن هذا عموم يشمل جميع الكفار سواء يهود أو نصارى أو مشركين أو ملاحدة أو غيره، ويشمل الذين يقاتلون المسلمين ويريدون صدهم عن دينهم أو الاستيلاء على بلادهم، أو الذين لا يقاتلون، عام لأنه قال من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، وهذا هو الواجب على المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكثير من المفسرين في الحقيقة وغيرهم يقول إن هذه الآية قاتلوا الذين يلونكم الكفار هي آية السيف التي أمرت المسلمين بسله وشهره على جميع الكفار، فهي ناسخة لكل آية فيها الأمر بالتحمل والصبر والدفع بالتي هي أحسن، ولكن هذا في الحقيقة ليس صحيحا، إذ أن المسلمين ليسوا على حالة واحدة دائما، أحيانا يضعفون فما عندهم قوة ولا عندهم استطاعة للدفاع، فيصبح واجب عليهم التحمل والدفع بالتي أحسن والصبر حتى يتمكنوا، مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، فإن الله يأمره بالتحمل والصبر ودفع الأذى بالتي هي أحسن، ما هو بالحسن فقط، بما هو أحسن، والمجادلة كذلك، وأن يصبر ويتحمل هو وأصحابه حتى صار له قوة وصار له جنود وصله دولة عند ذلك أمره الله جل وعلا بقتال الكفار عموما. هكذا تكون حالة المسلمين، إذا ضعفوا يجب عليهم أن يتحملوا ويصبروا حتى يكونوا أنفسهم ويكون لهم قوة تمنعهم وتمنع بلادهم وأولادهم ذراريهم ومن تحت أيديهم من المسلمين. ولو مثلا أقدموا على القتال وليس عندهم قوة لصار هذا فساده أعظم من المنافع التي ترجى منه، لأن يتسلط عليهم العدو ويقتلهم ويقضي عليهم نهائيا. الواجب النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمره الله جل وعلا به. المسألة الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، هذا أيضا فيه أن المسلم يجب أن يعتمد على الله جل وعلا في جميع شؤونه، وأن القتال يكون بعون الله، الاعتماد على الله وبعونه لا بالاعتماد على الكفار الأصدقاء، يقال أنهم أصدقاء أو غيرهم، لا، بل بالاعتماد على الله جل وعلا، يعتمد على ربه جل وعلا. ولكن هذا لابد له من الاستعداد، لأن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا ترك الاستعداد فمعنى ذلك أنه عاصي وأنه في الحقيقة مفرط، لن يمتثل الأمر، والله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، فلا بد من فعل الأسباب، ثم بعد فعل الأسباب يعتمد على ربه جل وعلا ويستعين به في حصول مراده. هذا شأن المؤمنين وهذا الذي أمر الله جل وعلا به. المسألة السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، لأن حكم الله له حكم في كل قضية معين، وسوف يحكم الله بين خلقه يوم القيامة في كل دقيقة وجلية، وكل قضية حصلت سوف تعاد يوم القيامة ويحكم الله جل وعلا بها بالحق، وهو خير الحاكمين جل وتقدس. أما حكم العلماء وحكم المجتهدين فيجوز عليه الخطأ، يكون خطأ كثيرا ما يكون خطأ، ويجب أن يضاف إليهم ذلك لا إلى الله جل وعلا. المسألة السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، يعني هذا أن الاجتهاد جائز حتى لو قدر أن الإنسان يمكنه الرجوع إلى من يعلم القضية يقينا فإنه يجتهد، يجتهد إذا وجل إليه الاجتهاد، لأن مسائل المسلمين لا يجوز أن تتعطل، لا يجوز أن تعطل حتى يطلب الحكم يقينا ويبحث عنه في أي مكان كان، لا، يجب ألا تتعطل أعمال المسلمين فيحكم فيها ويجتهد غاية ما يمكنه الحاكم، ثم الأمر إلى الله، وإذا كان نيته ومراده الحق وقد بذل وسعه فإنه يكون مأجورا وخطأه مغفورا.